بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في مختصر الأخضري رحمه الله إلى فضائل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى يقابل الأذنين، وقول المأموم والفذ اللهم ربنا ولك الحمد، والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر، والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود، وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها، والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس، والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح، ويجوز بعد الركوع، والدعاء بعد التشهد الثاني، ويكون التشهد الثاني أطول من الأول، والتيامن بالسلام، وتحريك السبابة في التشهد. ثم ذكر المكروهات. قوله رحمه الله تعالى: رفع اليدين عند الإحرام، وهذا لا خلاف فيه بين سائر العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية، وتواتر ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده. وقوله عند الإحرام يعني مصاحبا لتكبيرة الإحرام، فلا يشرع أن يرفع المصلي يديه قبل التكبير ولا بعده، وإنما يكون عند التكبير تماما. وأما حد رفع اليدين فالمشهور أنه يحاذي بهما المنكبين، يعني إلى الكتفين، وقيل إلى الأذنين، وقيل تكون الأكف عند المنكبين وأطراف الأصابع عند الأذنين، وهذا كأنه جمع بين الأحاديث، ولهذا يعني اختار بعض العلماء لا سيما من مالكية العراق اختاروا هذه الصفة لأنهم رأوا أنها تجمع بين الأحاديث، فقد ورد في بعض الأحاديث إلى المنكبين، وورد في بعض الأحاديث إلى منكبيه، وورد في بعض الأحاديث إلى أذنيه. وأما الهيئة فإنها تكون على المشهور هيئة الراهب، وهيئة الراهب أن تكون ظهور الأيدي إلى السماء وبطونها إلى الأرض، تسمى هيئة الراهب لأن الذي يخاف من شيء يجعل يديه بهذه الطريقة بحيث كأنه يتقي الشر والمكروه. وقيل تكون القولان الآخران، قيل تكون بهيئة الراغب عكس الراهب، فتكون بطون الأيدي إلى السماء وظهورها إلى الأرض، كمن يرغب في تسلم شيء وأخذه ويطمع، فكأن الذي يصلي يرفع يديه بهذه الهيئة طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى وعطائه. والقول الثالث تسمى على صفة النابذ، وأن تكون الأصابع متجهة إلى السماء، تكون الأيدي يعني عمودية. ولكن المشهور كما قلنا هي صفة الراهب، صفة الأولى، والمشهور أيضا أن يكون الرفع إلى المنكبين. وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. أما الفضيلة الثانية فهي ما ذكره بقوله: وقول المأموم والفذ اللهم ربنا ولك الحمد. وقد وردت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قول المأموم والفذ هذا يخرج الإمام، فالإمام عند علمائنا المالكية لا يشرع له أن يقول ربنا ولك الحمد، وإنما يشرع ذلك للمأموم والفذ. وأما الإمام فإنه يقتصر على التسميع، أن يقول سمع الله لمن حمده، ولأنه جاء في الحديث في صحيح البخاري وفي الموطأ، بل في الصحيحين والموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الأحاديث ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد. وأما قول بعضهم إنه لم يرد اللهم ربنا ولك الحمد فهذا غير صحيح، بل ورد ذلك في الأحاديث. وعلى هذا فإن الذي يجمع بينهما هو الفذ، يعني بين التسميع والتحميد. الذي يصلي وحده يسن له أن يقول سمع الله لمن حمده، ويندب له أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. أما الإمام فيقتصر على التسميع، وأما المأموم فيقتصر على التحميد. ففي صلاة الجماعة يقتسم الإمام والمأموم العبارتين ويجمع بينهما المنفرد. فاتنا أن نذكر أن يعني في رفع اليدين الفضيلة الأولى التي سبق ذكرها يعني يندب له أيضا أن يرسل يديه بوقار، يعني إذا رفع المصلي يديه فإنه ينزلهما بوقار وتؤدة وسكينة، ولا يدفع بهما إلى الأمام، ولا يضرب بهما فخذيه كما يفعل بعض الجهلة. هذا يعني يكره ولا يشرع، وإنما المصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون حركاته بسكينة ووقار، ومنه إرسال اليدين بعد رفعهما. ونعم، فنرجع الآن إلى باقي الفضائل. الفضيلة الثالثة هي التأمين بعد الفاتحة. قال والتأمين بعد الفاتحة، أي قول المصلي آمين. هذا من مندوبات الصلاة أو مستحباتها أو فضائلها. قال للفذ والمأموم والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. هذا هو المشهور، أن التأمين بعد الفاتحة يكون للمنفرد، للفذ أي للمنفرد الذي يصلي وحده، إذا قال ولا الضالين فيستحب له أن يقول بعدها آمين، إما بالمد آمين أو بالقصر أمين، كلاهما صحيح لغة وشرعا. فالمنفرد يؤمن في صلاة في قراءة السر أو في قراءة الجهر، هذا معنى قولهم مطلقا، يعني أن قولهم أن المنفرد يؤمن مطلقا يعني سواء كان في قراءة السر أو في قراءة الجهر. والمأموم كذلك يستحب له أن يقول آمين إذا سمع الإمام قال ولا الضالين في الجهرية أو في قراءة الجهر، وفي السرية إذا قال هو أي المأموم إذا قرأ ولا الضالين فيقول بعدها آمين في القراءة السرية. وأما في القراءة الجهرية فإنما يشرع له أن يقول آمين إذا سمع الإمام يقول ولا الضالين. فإذا لم يسمع الإمام لبعد أو لصمم أو لضوضاء بجانبه أو نحو ذلك من موانع سماع قراءة الإمام، إذا لم يسمع إمامه قال ولا الضالين فإنه لا يؤمن على الأظهر، هذا الذي استظهره ابن رشد رحمه الله تعالى. وهناك قول آخر وهو قول ابن عبدوس أن المأموم في الجهرية يؤمن ولو لم يسمع قراءة الإمام، ولو لم يسمع قراءة الإمام ولا الضالين، فإنه يتحرى يعني يقدر ويجتهد، فإذا غلب على ظنه أن الإمام قرأ ولا الضالين وإن لم يسمعها فإنه يؤمن. ولكن المشهور والأظهر هو قول الآخر أنه لا، أنه يشترط لاستحباب التأمين للمأموم في قراءة الجهر أن يسمع إمامه قرأ ولا الضالين. والفضيلة الرابعة التسبيح في الركوع بأن يقول سبحان مطلق التسبيح مندوب، وكونه بصيغة سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده هذا مندوب آخر. ولهذا قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده. وجاء في الحديث في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى. والتسبيح في السجود مع الدعاء طبعا، يعني قوله هنا. والفضيلة الخامسة الدعاء في السجود، وهو أمر عظيم لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم فادعوا أي في السجود فقمن أو فقمن أن يستجاب لكم، كما في صحيح مسلم. وقمن أو قمن معناها جدير أو حقيق، أي جدير أن يستجاب لكم. والدعاء في السجود أو في مواطن الدعاء في الصلاة كما هو قبل السلام مثلا، يجوز أن يدعو الإنسان بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويعني يدعو بكل شيء جائز شرعا وعادة، فلا يدعو بالمستحيل عقلا أو عادة أو بالممنوع شرعا، لكن فيما عدا ذلك يجوز له أن يدعو ولو بالأشياء التي يقدر عليها الإنسان. مثلا يجوز أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ييسر له طعاما معينا. ولهذا قال الحسن البصري: إني أدعو الله حتى للملح في طعامي، يعني يسأل الله أن ييسر له الحصول على الملح. ويجوز أن يدعو لنفسه ولغيره ولو بذكر الاسم، ولو بذكر الاسم، كأن يدعو لابنه باسمه، أو لقريبه، أو لصديقه، أو لمن يحبه، أو لشيخه، ولو ذكر اسم ذلك الرجل. وكذلك يجوز أن يدعو على إنسان معين بذكر اسمه، كظالم مثلا، أو معتد، أو غير ذلك. هذا كله جائز، خلافا لبعض أهل العلم كالسادة الحنفية رحمهم الله تعالى، حيث إنهم لا يجيزون أن يدعو الإنسان بشيء من أمور الدنيا التي يقدر عليها البشر، فمن فعل ذلك فتبطل صلاته عندهم. كأن يقول مثلا: اللهم أطعمني خبزا، أو اللهم أطعمني لبنا، أو أطعمني تفاحا، أو نحو ذلك، هذا لا يجوز عندهم. ولكن علماؤنا فتحوا باب الدعاء واستدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء المصلي بعد التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. بل قال علماؤنا: حتى لو دعا لإنسان باسمه، أو دعا على إنسان باسمه بصيغة النداء، كأن يقول: يا زيد أهلكك الله، أو يا زيد غفر الله لك، لكن هذا بشرطين: ألا يكون حاضرا، وألا يقصد الخطاب، وإنما يقصد الدعاء، لا يقصد مخاطبة هذا الشخص الذي سماه مثلا، لكن يقصد دعاء الله لهذا الشخص، وإن جاءت صيغة الدعاء على شكل النداء أو الدعاء، نعم، على شكل النداء. ولكن لا يجوز أن يقول هذه الصيغة وهذا الشخص حاضر، لأنه يكون مخاطبة للآدمي، وهذا مبطل للصلاة، إلا في حالة الكلام لإصلاح الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله. الفضيلة السادسة: تطويل القراءة في الصبح، ثم قال: والظهر تليها. يستحب أن يطول الإنسان القراءة في صلاة الصبح، فيقرأ مثلا من طوال المفصل. المفصل من الحجرات إلى الناس، وسمي المفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، ويقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل من الحجرات إلى عبسة، إلى سورة عبسة، وأواسط المفصل من عبسة إلى الضحى، من سورة عبسة وتولى إلى سورة والضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر المصحف، إلى قل أعوذ برب الناس. فيستحب أن يقرأ المصلي في صلاة الصبح من طوال المفصل، وإن شاء قرأ أطول من ذلك إذا كان منفردا، أو كان إماما ورضي المأمومون المحصورون، يعني الذين عددهم محصور محددون، كأهل مسجد لا يتوقعون أن يلحق بهم غيرهم، مجموعة من المأمومين في مسجد معين أو في مكان معين، ولا يتوقعون أن يلحق بهم آخرون، ورضوا بالتطويل، كأن طلبوا من الإمام مثلا أن يطيل بهم، أو استأذنهم الإمام فأذنوا له. أما في غير ذلك فالإمام يعني لا يشرع في حقه التطويل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم بالناس أو قال من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ بن جبل عندما طول بالقوم وقرأ بهم سورة البقرة فانفلت رجل أو انصرف رجل من الصلاة وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ والحديث في الصحيحين. فالإمام لا يشرع له التطويل إلا إذا رضي المأمومون بذلك. والظهر تليها، يعني أن الظهر تكون في طول القراءة أقل من صلاة الصبح، وهذا هو المشهور. قال وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها وتقصيرها في العصر والمغرب، فيقرأ في العصر والمغرب من قصار المفصل، مثلا يقرأ والضحى ونحوها. قال وتوسطها في العشاء، طبعا الحكمة في ذلك ذكرها العلماء، في الصبح الناس يكونون يعني قد أخذوا قسطهم من النوم والراحة في الأغلب، ولم ينشغلوا بالأعمال في الغالب، ويكون الذهن صافيا والجو هادئا وهكذا. والعصر وقت عمل، الظهر أيضا يعني لأن عادتهم في ذلك الوقت كانت القيلولة قبل الظهر إلا في يوم الجمعة، لكن القيلولة نوم نصف النهار ليس بعد صلاة الظهر، كانوا ينامون القيلولة أو يقيلون قبل صلاة الظهر، فيكون الإنسان مستريحا وعنده فرصة، فمناسب أن يطيل الإمام القراءة أو يعني إذا رضي المأمومون بذلك. والمغرب أيضا لقصر وقتها. والتوسط في العشاء، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. قال في وهو يذكر المندوبات أو الفضائل، قال وكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها، يعني من المستحب للمصلي أن يراعي في قراءة السور ترتيب المصحف، فلا ينكس، التنكيس خلاف الأولى أو مكروه، يعني مثلا أن يقرأ الناس ويقرأ قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى ويقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، هذا تنكيس، هذا يسمى تنكيسا، أن يقلب السور يعني يقلب ترتيب المصحف، هذا مكروه عند جمهور العلماء ومنهم علماؤنا المالكية. فيستحب أن تكون السورة التي يقرأها في الركعة الثانية بعد السورة التي يقرأها في الركعة الأولى في ترتيب المصحف. وكما يكره التنكيس يكره التكرير أو التكرار، أن يقرأ السورة نفسها في الركعتين، يقرأ مثلا في الركعة الأولى ألم نشرح لك صدرك، ويقرأ في الركعة الثانية ألم نشرح لك صدرك أيضا، هذا مكروه. لكن إذا تعارض التكرار والتنكيس فإن التنكيس أولى من التكرار، وهذا يصدق على صورة مثلا إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، قد مثلا نسيانا مثلا أو نعم، فماذا يقرأ، فما الأفضل له أن يقرأ في الركعة الثانية، هل يكرر قل أعوذ برب الناس فرارا من التنكيس، لأنه إذا قرأ سورة أخرى فقد وقع في التنكيس، وإذا قرأ في الركعة الثانية يقول أعوذ برب الناس أيضا فقد وقع في التكرار. قال علماؤنا التنكيس أولى من التكرار، فمن حصل منه أن قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس فإنه يعني الأفضل له والأقل في الكراهة أو في خلاف الأولى أن يقرأ سورة أخرى ولا يكرر قل أعوذ برب الناس. هذا معنى قولهم التنكيس أولى من التكرار. ولهذا قال بعضهم وسورة الناس إذا ما تتلى بركعة من الصلاة أولى قراءة تلت قبلها في الثانية أولى من أن تعاد هي ثانية. قراءة تلت قبلها يعني قراءة التي، اللت لغة في التي، كمثل اللذ، اللذ لغة في الذي، اللذ معناها الذي، واللت معناها التي. فقال قراءة تلت قبلها في الثانية أولى من أن تعاد هي ثانية، يعني أن يقرأ التي قبلها يعني السورة التي قبلها في ترتيب المصحف أن يقرأها في الركعة الثانية أولى من أن يعيد السورة نفسها في الركعة الثانية. قال وأطول منها، يعني من المندوب ومن الفضائل ومن المستحب للمصلي أن تكون السورة الثانية، سورة الركعة الثانية، أن تكون أقصر من الأولى، أو يعني أن تكون الأولى أطول من الثانية. فإذا قرأ مثلا في الأولى والضحى يقرأ ألم نشرح بعدها، أو يقرأ أرأيت الذي مثلا، لا يقرأ في الأولى والضحى ويقرأ في الثانية لا أقسم بهذا البلد مثلا، لأن البلد أطول من الضحى، سورة البلد أطول من سورة الضحى. ولكن ينبغي، قال العلماء، ينبغي ألا يكون الفرق كثيرا بين الأولى والثانية في الطول والقصر. لا يقرأ مثلا في الأولى عما يتساءلون وفي الثانية والعصر إن أعطيناك الكوثر والعصر إن الإنسان لفي خسر مثلا، لا تكون الثانية أقصر من الأولى شيئا ما، ولا تكون أقصر منها كثيرا. طبعا هذه مسألة كون الثانية يعني أطول من الأولى، كون الأولى أطول من الثانية، هذا مختص بصلاة الفرض لا النوافل. أما النوافل ويعني سنن الرواتب أو صلاة النافلة ففيها الخيارات فيها واسعة، لك أن تطيل السورة الثانية تقرأ أطول من السورة الأولى مثلا. قال والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس، يعني هناك صفة مشروعة أو هيئة مشروعة جاءت في السنة في الركوع، كيف يكون الركوع؟ يستحب أن نقتدي في هيئة الركوع، في شكل الركوع، في صفة الركوع بنبينا عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه ومكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه وسوى ظهره ورأسه، لا يكون ظهره مائلا بل يكون مستويا أفقيا، حتى قالوا لو وضع عليه يعني كأس ماء لما اندلق ولما سقط. وكذلك يعني لا يرفع رأسه أعلى من مستوى ظهره ولا يخفضه دون ذلك، يعني فهذه جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيندب ويستحب للمصلي أن يقتدي في هيئة الركوع بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، يعني لم يخفض رأسه دون ظهره ولم يرفع رأسه أعلى من ظهره. قال ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، هذا معنى يعني التمكين، كما جاء في الحديث الآخر كان إذا ركع صلى الله عليه وسلم أمكن يديه من ركبتيه كما جاء في صحيح البخاري، ثم هصر ظهره، يعني لا يقوس ظهره، يعني يجعل ظهره مستويا. نعم. وكذلك تكون يعني حالة الذراعين والعضدين الزندين يعني بعيدين عن جنبيه، لا يبالغ في فتح زنديه وإبعادهما عن جنبيه، لكن يعني وسط في ذلك. نعم. والسجود كذلك مراعاة الهيئة في السجود، في السجود أن تمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وأن تسجد على ركبتيك وقدميك ويديك كما جاء في حديث ابن عباس رواه الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو على سبعة أرآب، بمعنى على سبعة أعضاء، وهي الجبهة والأنف وهما عضو واحد، واليدان والركبتان والقدمان. وقد سبق ذكر شيء من ذلك عند الكلام على فرض السجود. وتكون أصابع اليدين مضمومة كما سبق ذكره، ويبعد مرفقيه عن ركبتيه، لا يلصق يعني مرفقيه بركبتيه، وكذلك يبعد بطنه عن فخذيه، لا يسجد وبطنه لاصقة بفخذيه. ولهذا قال ابن عاشر: والبطن من فخذ رجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. وقوله رجال لأن هذا الحكم مختص بالرجال، وأما المرأة فإنها تنضم في سجودها وفي سائر صلاتها لأنها مأمورة بالتستر. ولكن هيئة السجود هذه قد تكون فيها مشقة إذا طول الإنسان في صلاته، ولهذا استثني يعني هذا الحكم، وانتفت الكراهة في حق المتنفل إذا طول الصلاة، إذا طول السجود، إذا كان الإنسان في صلاة نفل وأطال السجود فإنه لا بأس أن يضع مرفقيه على ركبتيه لأن في ذلك راحة له. وعلى هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود قال: استعينوا بالركب، يعني يمكن أن تتكئ بمرفقيك على ركبتيك، لكن علماؤنا قالوا هذا في النفل الذي يطيل فيه السجود، فجواز ذلك وانتفاء الكراهة يكون بشرطين: أن يكون ذلك في النفل، وأن يكون السجود طويلا. كذلك يندب للساجد أن يفرق بين ركبتيه، لا يضم ركبتيه معا، ولكن يجعل بينهما مسافة بدون مبالغة في ذلك، ويكون موضع اليدين حذو الأذنين، قرب الأذنين أو مجاورا لهما، لا يكون يعني بعد الأذنين إلى جهة الرأس، ولا يكون موضع اليدين عند الركبتين مثلا، لا يكون يعني موضع اليدين على الأرض بحذاء الأذنين، بجانب الأذنين أو على يعني في مستوى الأذنين. وكذلك يعني تكون أصابع قدميه إلى القبلة فيسجد على بطون القدمين أو على صدور القدمين. وكذلك يعني يجافي جنبيه كما قال علمانا: يجنح بهما تجنيحا وسطا، يعني لا يلصق عضديه زنديه لا يلصقهما بجنبيه كما سبق في الركوع، ولكن لا يبالغ حتى يؤذي من بجانبه مثلا، لا هذا لا ليس يعني من السنة. وكذلك يعني قلنا يضع يديه على الأرض مضمومتي الأصابع، ويمكن جبهته من الأرض، ويفرق بين ركبتيه ويرفع ذراعيه عن الأرض. ولهذا جاء في السنة في حديث عائشة في الصحيح مسلم: لا ينبسط أحدكم انبساط الكلب. يعني ونجد بعض الناس إذا سجد وضع ذراعيه على الأرض، ألصق ذراعيه ومرفقيه بالأرض، هذا مكروه، يعني هذا خلاف السنة. قال: والجلوس، يعني أيضا يراعي الإنسان هيئة الجلوس. من فضائل الصلاة أن يتبع السنة في الجلوس. والجلوس عند علمائنا المشهور عند المالكية أن كل الجلوس كله في الصلاة على هيئة الإفضاء، وهو ما يسمى أيضا بالتورك، الإفضاء أو التورك بنفس المعنى، وهي الهيئة التي يعني يقول جمهور العلماء إنها مشروعة في التشهد الأخير، أن يجلس الإنسان يضع مقعدته على الأرض، مؤخرته على الأرض، ويعني أليته اليسرى على الأرض، وتكون قدمه اليمنى منصوبة، وتكون رجله اليسرى داخلة تحت ساقه اليمنى. هذه الهيئة هكذا تسمى التورك، أو يسميها علماؤنا الإفضاء، لأنه يفضي بأليته وفخذه اليسرى إلى الأرض، تكون فخذه اليسرى وأليته اليسرى لاصقة بالأرض. وقال هذا المشهور، وقال يعني بعض علمائنا المالكية إن التشهد الأول يكون على هيئة الافتراش، يعني أن يجلس، أن يبسط، يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها، يجلس عليها وينصب قدمه اليمنى هكذا. هذا يسمى، تسمى هذه الهيئة الافتراش، أو هذه الجلسة تسمى جلسة الافتراش. وأما الشافعية فقالوا إن التورك أو الإفضاء يكون في آخر تشهد، سواء كانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية. والحنابلة خصوه بالثلاثية والرباعية، التورك أو الإفضاء. الحنابلة قالوا يجلس مفترشا في التشهد الأول، في التشهد الركعة الثانية، حتى لو كانت في صلاة الصبح مثلا، فلا يتورك عند الحنابلة، لكن يتورك عند علمائنا وعند الشافعية وعند ابن حزم الظاهري أيضا. وأما الحنفية فالجلوس كلهم كله عندهم على هيئة الافتراش، لا يوجد عندهم إفضاء الذي هو التورك. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.